شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حياكم الله شيخ. الله يحييك يا شيخ محمد واهلا وسهلا بك. اللهم لك الحمد. وهذا الحقيقة مكان جميل ويدعو الإنسان لأنه يسبح بأفكاره ونظره يعني في آيات الله الكونية ولعلنا نخرج منها إلى آيات الله الشرعية إن شاء الله. اي نعم. طيب ما رأيك لو نجلس مجلس نتدبر فيه الآيات؟ والله هذا الحقيقة فكرة تراودني من قديم عرضتها على أبو عبد الملك حقيقة فاستحسنها كثيرا. دكتور مساعد الطيار. نعم طبعا هذا زميلي من 21 سنة ما شاء الله. نحن زملاء في الدراسة وفي القسم والحقيقة استحسن الفكرة للطفها وجمالها وحسن الحقيقة أنها خفيفة على النفوس لأن الناس لو بيعلمون أنهم يسمعون مثلا تأمل للآيات الشرعية من أولها لآخرها قد يتوقفون عند أول مرحلة لكن لا أعلم أنه في كل سورة يأخذ مجموعة من الفوائد واللطائف والفرائد يعني نتناقش بدون تكلف في جزء من القرآن في كل مجلس. أي والله الحقيقة هذه أنا أتوقع أنها ستكون جميلة من جهة وخفيفة على المشاهد وخفيفة حتى علينا نحن أيضا. والسلف ترى كان لهم في هذا يعني سبحان الله تجربة أو كانوا يرتادون مثل هذا. أنا حدثني بعض أو قرأت في ترجمة الشيخ السعدي رحمه الله أنه كان في رمضان له مجلس مع خواص زملائه يقرؤون القرآن ويقفون عند بعض الآيات يتأملونها ويتدارسونها وهذا يصدق فيه مقال النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه الحقيقة لو علمها المسلم وأنا أتوقع أيضا من يشاهد بهذه النية أنه يكون من أهل هذا المجلس. نسأل الله ذلك ونرجو أننا ننجح في مثل هذه المجالس. على كل أبو عبد الملك الآن ينتظرنا فلعلنا نسلم عليه. السلام عليكم. السلام على أبو عبد الملك. هلا والله. السلام عليكم. الله يسلمك. كيف حالك؟ حياكم الله. السلام عليكم. بسم الله حياكم الله. حياك الله وحياك الله. كيف الحال ابو الملك؟ الله يحييك اهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ الساعه مباركه. حدثت ابو عبد الله الدكتور عبد الرحمن الشهري عضو هيئه التدريس في جامعه الملك سعود عن هذا الموضوع جزاه الله خير يعني وافقت هذه الفكره هوا في نفسه صادفت قلبا خاليا فتمكنت لا ان شاء الله ليس خاليا ولكن قصدي انه محب لهذا الامر فاستحسنه واستراح له وأنا أقول هي ظريفة يعني فيها سهولة وبساطة ونحن لن نلتزم فيها يعني طريقة واحدة بحيث أن ننوع ونلون في الحديث والخبر ويعني الأسلوب والمعنى نذكر فائدة ونذكر قصة وحكم فقهي ونذكر طرفة وأبيات شعرية ويعني قصة أدبية بحيث تخف مثل هذه البرامج التي فيها شيء من العلوم على نفوس المستمعين والإخوة المشاهدين ويجدون فيها تغير عن الطابع الذي جرت عليه مثل البرامج العلمية والشرعية أنها تكون في استوديو وتكون أيضا بطريقة معينة إلقائية في الغالب أو شرح لكلمات معينة أو إجابة على أسئلة فنرى أن هذا فيه نوع من الإبداع والتغيير والمقصود هو إيصال العلم للمستمعين قد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصل ما عنده من الخير والعلم عليه الصلاة والسلام إلى نفوس أصحابه بطرق متعددة ومتنوعة. من منا الآن مثلا خطيب يقف أمام الناس ويقول مثلا أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا ويستمع جواب الناس في كل لحظة ثم يقول إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما الذي يفعل هذا؟ لا تكاد تجد أحد يفعل هذا. صحيح. والمقصود إيصال هذا العلم إلى الناس. هناك فكرة أيضا لو تتيسر ونطبقها في هذا المجلس وأمثاله إن شاء الله، لو تيسر لنا أن نواصل الدكتور مساعد هذه المجالس، وهو أن لا يكون هناك تكلف نعم في طرح المعلومات يعني نعم. حتى لا نمل يعني منها، يعني مثلا الدكتور مساعد لو يذكر مثلا فائدة أو لطيفة من اللطائف في آخر الجزء ثم نرجع إلى وسط الجزء. طبعا سنختار جزءا يعني. جزءا واحدا على أساس نستغرق، حيث كل مجلس لو يتيسر لنا نأخذ جزء نستوعب بقدر ما نستطيع يعني نعم. من الفوائد واللطائف. أنا جميلة. أتوقع أن سوف نستفيد كثيرا إن شاء الله من هذا المجلس، فما رأيكم لو نبدأ الآن في الجزء الأول من القرآن؟ والله طيب، لكن هو الحقيقة يعني مهم جدا أنه يفهم المشاهد أننا يعني أردنا أن يكون كل جزء في حلقة، ولكن قد لا نتم الجزء لكثرة الفوائد أصلا. نعم صحيح، يكون نوع من انتقاء على حسب ما يتيسر. نعم، قد يكون في الحلقة الواحدة 10 فوائد 20 فائدة، قد تكون أقل أو أكثر، وفي الوقت ذاته أيضا لن تتخذ صبغة معينة. أحيانا قصة وقعت لأحدنا في آية، أحيانا فائدة فقهية، أحيانا فائدة بلاغية، أحيانا قد يتحفنا الدكتور عبد الرحمن ببعض المقطوعات الأدبية التي ما شاء الله مكنه الله منها ويحفظ منها الكثير، وغيرها مما يمكن أن وأنا عندي فكرة، لو يتيسر نسجلها بعد مثلا كل جلسة، نسجل والمشاهد الكريم مثلا لو يسجل هذه اللطائف والفوائد جدا، هذه جميلة والله، يسجلها عندها سواء في الجوال أو في كتابة، حتى تجتمع لديه فوائد كثيرة. الشيخ عبد الرحمن السعدي يوم ذكرت قبل شوية نعم، وكان له مجلس نعم في مثل هذا، سجل هذه المجالس في كتاب له سماها خلاصة إيش؟ لطائف المنان أو لطائف من القرآن أو نعم. لطائف قرآنية نعم نعم، فيها نعم. فوائد لا تكاد تجدها، حتى منها استنباطات في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بديعة جدا نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني، أننا كما تفضل الدكتور مساعد قد لا نستوعب في المجلس الواحد الجزء كاملا نعم. أنا أقول من له قدرة يجلس مثلا بعد التراويح مع بعض زملائه أو مع بعض أصدقاء جميل. أو حتى الأسرة الواحدة يجلسون مع بعض جميل جميل، ويستنبطون، ها ماذا تستنبط أنت، ماذا تستنبطين أنت يا فلانة وكذا من هذا الجزء، لكان هذا أفضل ما يقضى به الوقت وهذه المجالس في رمضان. وبعد المجالس الناس كثيرة في رمضان صحيح، بعد التراويح الناس يرجعون يجلسون مع بعض ساعة ساعتين أحيانا صحيح، وفي ماذا تقضى صحيح. أجمل ما تقضى فيه هي مثل هذه المجالس لا شك. أنا جربت هذا بالمناسبة عبد الله في مسجدي، جعلت جلسة مفتوحة لقراءة القرآن في رمضان، وبالفعل الحقيقة نحن أول أمر كان الجماعة يعني يستحيون حتى أن الواحد يتلو القرآن، كنت لا أكثر من الرد عليهم في تجويد القرآن لئلا يتهيبوا، لأنه لو على الشعر الإنسان أنه مخطئ في كل شيء يستحي ثم ينسل لا لا، أقرهم على كثير ما يقرأون وصحح بين الفينة والأخرى، ثم نقف في كل وجه، نقف عند آية أو آيتين نذكر معناها، نذكر بعض الأحكام المستفادة منها، أحيانا يذكرها بعض الجماعة ويسأل عن صحة هذه المعلومة ولا عن نعم صحة هذه الفائدة. يقول لي بعضهم، يقول والله ما جلست ألذ من هذه المجالس، على أنها بسيطة وغير محضر لها نعم، إلا أنها في غاية يعني الروعة. وقال لي إني طبعا نحن أخذنا سورة البقرة، قال لي إني والله ما شعرت بفضل هذه السورة ولا عرفت ما تحويه من المعاني وهذا، واستمتعت بسماعها منك في التراويح إلا بعدما فهمت كثير من معانيها من خلال هذه المجالس. قلت أرأيت فائدة التدبر، فائدة الفهم، هذه هي. الطبري في مقدمة التفسير دكتور مساعد، وأنت أعلم مني بتفسير الطبري وبغيري حفظك الله، الشيخ مساعد مناسبة الطبري يعني فيه من سنوات لا عاش معه منذ أن عرفته يعيش مع الطبري ما شاء الله نعم، ولو أن للطبري زوجة وابن لقلت مساعد ابن الطبري نعم. يوم يقول في المقدمة دكتور قال عجبت ممن لا يفهم القرآن كيف يلتذ بقراءته، فهي مصداق لما ذكرها الدكتور محمد، يعني فعلا بعضنا ربما يمر على الآية سنين طويلة يسمعها ولا يفهم معناها، فإذا فهم معناها يكاد يهتز من الطرب صحيح، ويقول والله الآن عندما أسمع هذه الآية أزيد يعني إيمانا قد يكررها بعد ذلك، قد يكررها وقد يكتبها أحيانا ليتذكرها ويتذكر أيوة معناها. الواحد يفرح بأسئلة الناس أحيانا التي تفتح له بابا من العلم، مع أيوة. السائل يتصل عليك ويقول والله أنا محرج أني كذا وأني كذا صحيح، أنا أقوله أبدا والله أنت تفتح لنا بابا من العلم، والله قد تكون المنة هي للسائل نعم في المواضع. وقالها الشيخ السعدي في أحد نعم. فتاوى قال ونحن ممنونون لكم، يقصد السائل أيه. بأنكم فتحتم لنا بابا من أبواب العلم لنتفقه فيه، لأنه بسؤاله استطاع أن يفتح باب للشيخ في هذا المجال. أليس الصحابة يقولون كنا نفرح بالرجل اللي يأتي من البادية أي العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، العاقل الذي يسأل المسألة فنستفيد منها نعم. ولهذا أنا نقول باب نصيحة، ولعل نختم بهذا، أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم فليفتح صدره لأسئلة الناس. صحيح. وليعلم أن أسئلة الناس أبواب من العلم. صحيح. إما تثبيت ما عنده من معلومة، وإما أن تفتح بابا جديدا له كان مغلقا. نعم، فيراجع ويسأل. لا أدري والحمد لله. كم من كتاب الآن في المكتبة الإسلامية ألف بسبب مسألة في مقدمته؟ فقد سألني بعض الإخوان العقيدة الواسطية والعقيدة، فكتبت له. نعم، هذه نعمة. أنا أقول قد يلاحظ الإخوة أننا سنحمل مثلا معنا مصاحف، من أجل الحقيقة نحن ندعوهم إلى أن يحملوا مصاحف معهم ويتابعوا معنا. نعم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يستحضر الإنسان ما سبق الآيات وما بعدها، ولئلا يخطئ في آية من كتاب الله عز وجل. ولعل بعض الإخوة يشاهدني وأنا أحمل معي جهاز الكمبيوتر. نعم. هو الحقيقة جهاز جوال ولكن فيه المصحف، فأنا أدعو أيضا إخواني ممن معهم جوالات تحتمل يعني وضع مصاحف فيها أن يضع المصحف معه في الجوال ويقرأ فيه في الوقت الذي لا يكون بيده مصحف مثلا. جميل. في هذا مثلا في شهر رمضان أحيانا أوقات كثيرة قد لا يتسنى لك أن تحمل المصحف معك. لو تكون في مكان ليس فيه مصاحف. أي نعم، فأقول هذه تقنية يستفاد منها. هذا المصحف اللي عند الدكتور محمد جميل، اللي هو مصحف المجمع الملك فهد بصورة صورة. نعم. المصحف في الجوال. نعم. لأن البعض قد يقول أنا أستخدم الجوال المصحف لأن مكتوب كتابة تختلف عن رسم المصحف. أقول لا، هو نفس الجوال، المصحف هذا مصور على الجوال تماما. وموجود في موقع الظاهر أنك مررت عليه في الإنترنت يا أبا عبد الله. موقع الجوال. نعم، مصحف الجوال، لو يكتب مصحف الجوال يظهر له. أيوة. جميل. هذا موجود عندنا، وضعته عندنا في ملتقى أهل التفسير. جميل جدا. يمكن أن يحمل منه. جميل جدا، جميل جدا. نبدأ يا مشايخ. نعم، نبتدأ بسورة الفاتحة. أعظم سورة في القرآن الكريم. نعم. وقد ذكر ورد في فضائلها شيء كثير، مثل حديث ألا إني أوتيت القرآن، ألا إيش تفسير رسول الله آتيناك المثاني والقرآن العظيم، أن ليس بالمثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. نعم، لذلك حديث النفر الذين ذهبوا في مهمة للرسول صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا مروا على قوم فاستطعموه فلم يطعموهم، ثم جاءوا إليهم فقالوا إن هل فيكم من راق؟ هل فيكم من راق؟ أي نعم، فقال أنا أرقي ولكنكم لم تقرون. نعم. فلا أقرأ لكم إلا بجعل. نعم. نعم، مقابل. نعم. نعم، فقرأ لهم. نعم، قرأ سورة الفاتحة. نعم، رقى السيد. نعم، رقى ذلك السيد بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم القطيع من الغنم، فتحرج الصحابة من أن يأخذوا منه شيئا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إليه عليه الصلاة والسلام قالوا ما أدراك أنها رقية؟ ثم قال اضربوا لي معكم بساء. هذا تقرير من صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، سماها الصلاة، فهي سورة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وقول قسمت، أنا الحقيقة وجدت أن هذا المعنى على ظاهره، فهي مقسومة نصفين، ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد. الحمد لله رب العالمين لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، إياك نعبد، هذه حق الله انتهى، ثلاثة ونصف. نعم. إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه للعبد. فهي كما قال في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ولهذا من لطائف علماء الوقوف مثل الإمام النحاس رحمه الله تعالى يقول في هذه السورة ثلاث وقوفات تامة، اعتمادا على هذا الحديث. أي اعتمادا على هذا الحديث. نعم. ابن القيم عندما كتب تفسير سورة الفاتحة أطال فيها إطالة بديعة وأتى بعجائب، استنبط فيها استنباطات جميلة جدا. وفي مقدمة أيضا مدارج السالكين خصص ما يقارب، طبعا هو الكتاب مبني على هذا المعنى. نعم. مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الخمسين صفحة الأولى جعلها في تفسير سورة الفاتحة، وقد جاء فيها بعجائب حقا أنك تنبهر عندما تقرأ لهذا الإمام في تفسير لهذه الآية. نعم، من اللطائف ذكرها متعلق بالتفسير مهمة جدا، هي لم عند الحمد، أنا لم أرى يعني من فسر الحمد مثله، قال ذكر المحمود بصفات الكمال. نعم، الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. قال فإذا ثنيت المحامد صار ذلك ثناء الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى علي، قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني كأنه ثنى كرر المحامد. وإذا قال لا وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي لأن التمجيد هو ذكر المحمود بصفات العلو والكبرياء والعظمة. نعم. وقوله مالك يوم الدين مقام لظهور قهر الله وجبروته التام بحيث أنه لا يكون لمن الملك اليوم قال لله الواحد. العجيب يا إخواني في سورة الفاتحة إنه إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم هي آية يفصل بها بين السور كما هو قول كثير من أهل العلم، وأنها ليست آية من الفاتحة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها آية من الفاتحة. ما عندنا الآن في المصحف الكوفي إيه هي يعلو بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله عز وجل. نعم. فأقول سبحان الله كيف افتتح القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم افتتحت هذه السورة العظيمة بهذا الاسم أو بهذه الصفة، صفة الرحمة، عبر اسمين أسماء الله الرحمن الرحيم، للدلالة على عظمة الرحمة منزلتها في هذا الدين، وأنه إذا كان الرب قد اتصف بها فإنه يدعو عباده إلى أن يتصفوا بها وأن تكون سمت لهم في حياتهم، رحمتهم بأنفسهم، رحمتهم بأزواجهم، رحمتهم بأولادهم، رحمتهم بمن يتعلم عندهم من طلابهم، رحمتهم بمن يراجعهم، بمن يحتاج إليهم، رحمتهم حتى بالدواب والبهائم، رحمتهم حتى بالكفار يرحمون من وجه، وهو دعوتهم والتلطف فيه. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عندي فكرة يا مشايخ. نعم. واقتراح حول سورة الفاتحة، ما دامت بهذه المثابة وبهذه العظمة وبهذه الجلالة وهي سورة الصلاة، وأقترح على إخواني أئمة المساجد أن يكرروا تفسير هذه السورة على الناس، ما دام الناس يسمعونها صباحا مساء ويقرؤونها صباحا مساء، وكثير منا ترى يغفل عن كثير من هذه المعاني الجميلة. أنا أرى لو يكرر تفسير سورة الفاتحة في المساجد ويقرأ، ولو أمكن كتابة تفسيرها بطريقة جميلة وإخراج جميل بتصميم معين وكذا، ووضع في مداخل المسجد ومخارج المسجد حتى تألف عيون المصلين هذه السورة وهذه المعاني الجليلة، أرى أنه من الأفكار الجميلة التي تزيد الناس معرفة بهذه السورة. هذا شيء طيب، وأنتم الشيخ عبد الرحمن بما أنكم إمام لعلكم تبدأوات حتى الشيخ. أنا سأحرص بإذن الله على تنفيذ هذا. أنا في غالب السنوات في رمضان أفسر سورة الفاتحة، وبهذه المناسبة سبحان الله كان مرة كنت أفسر الفاتحة، أحيانا أفسرها في ثلاث أيام، يعني ثلاث جلسات أو أربع جلسات، أحيانا خمس جلسات حسب بعد صلاة العصر، وأحيانا بين التراويح لو تيسر لي بين التراويح. فالذي حصل سبحان الله مرة من المرات كان واحد طالب سوري هو ويدرس في بريطانيا، فكان جاي في رمضان ليقضي رمضان في السعودية عند أهله، فيقول أول ما بدأت تفسر قلت الفاتحة يعني ما في جديد، أي معروف، كانت مثلا قصة أيوب ولا قصة مثلا يونس ولا كذا، يقول يمكن أسمع شيء جديد لكن الفاتحة ما فيها جديد. يقول فهممت أن أقوم، ثم قلت دعني أجلس وحصل أجر جلوس مجلس الذكر. أي نعم. يقول فلما جلست بدأت أسمع، وإذا بي أسمع شيء لأول مرة أعلم أن الفاتحة تشتمل عليه. يقول والله ذهلت، فجاء إلي وقال لي أنا سمعت أن عندك دروس في التفسير، وين هي؟ تشتريد منها؟ أنا عندي كمية كبيرة من أنشطة التفسير التي قمت بها في المسجد. قال أريدها كلها، هذه بركة الفاتحة. أخذها وسجلها ونقلها إلى بريطانيا، ويقول وضعتها في مركز إسلامي وأخذ الإخوة يتداولونها. قلت هذه سبحان الله من سماعك لتفسير آيات الفاتحة، ترى أعظم ما في القرآن، شيء كبير جدا، يعني لا تحسبه هينا. صحيح، بل حتى من الأفكار، يعني تلاحظون الآن مواقع الإنترنت الآن أصبحت مشاريع علمية. يعني على سبيل المثال، لماذا لا يكون هناك موقع لسورة الفاتحة تجمع كل اللطائف والأفكار والتفاسير وأقوال العلماء؟ فكرة جميلة فيها، حتى تصبح أسلوب ما يسمى بالملتميديا، يعني الويكيبيديا، هذه الموسوعات موسوعة في شيء محدد. نعم. موسوعة يعني خاصة بالفاتحة. الرازي يا دكتور مساعد في أول مجلد من تفسيره، نعم، كل المجلد في الفاتحة، أليس في الفاتحة كله؟ بلى. وهو صنعه تحديا ولا لأنه بعضهم زعم أنهم ما فيها شيء الفاتحة. والشيخ الدوسي رحمه الله عبد الرحمن في كتاب صفوة الآثار والمفاهيم أظن المجلد الأول إن لم يكن أكثره، أنا الآن خانق، بل صحيح، لا في الفاتحة، في الفاتحة، نعم صحيح، الفاتحة عظيمة جدا. وأذكر عبد الله جل خير كان له عناية بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، صنع بحثا لطيفا جدا جمع فيه أحسنت النكات البلاغية في إياك نعبد وإياك نستعين. أنا جمعت كل ما يتصل بالآية الحقيقة، بلغ 50 صفحة طبعا، وهذا كتبته قبل 20 سنة، لكن المقصود الحقيقة أني انبهرت بعناية العلماء بها. وهذا نابع الحقيقة له أصل. يقول الحسن البصري: أنزل الله 100 كتاب وأربعة كتب، وجعل خلاصتها في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وجعل خلاصة القرآن في المفصل، وجعل خلاصة المفصل، أي نعم، وجعل خلاصة القرآن في المفصل، وجعل خلاصة المفصل في الفاتحة، وجعل خلاصة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. كنت أقول 4 كلمات ماذا فيها، ولكني بعد أن تأملت هذه 4 كلمات وجدت أن الذي عثرت عليه من علومها ما هو إلا قطرة من بحرها. أيضا هناك تلاحظون المفسرين عندما يبدأون في تفسير القرآن يبدأون من الفاتحة معظمهم، يعني نعم، فهم يضعون كثير من فيكون بداية التفسير وهو مقبل ويفصل فتجد كثيرا من الفوائد في هذا الموضع من تفاسير القرآن الكريم. لا شك. ننتقل إلى سورة البقرة يا مشايخ. نعم. في موضوع في أول سورة البقرة ملحوظة مهمة جدا. لو تحدثنا أبو عبد الله عن سورة البقرة، يعني في نظرك يا أبو عبد الملك وأنت يا أبو عبد الله، يعني ما هو مقصودها؟ يعني تهدف إلى ماذا في نظركم؟ سورة البقرة فيما يبدو والله أعلم، أولا لعلنا يعني نسينا فائدة نقولها للمشاهد. نعم. أن سورة الفاتحة مكية. أي نعم. سورة البقرة مدنية. نعم. سورة البقرة لو تأملناها سنجد أن اختيار الاسم سر لطيف يدل على المقصود الذي أشرت إليه. نعم، جميل جدا. فلو رجعنا إلى قصة البقرة سنجد أنها معاياة من قوم موسى الذين قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قال. فإذا قولوا آذوا موسى آذوه مرة بعد مرة. لو تأملنا هذه القصة، قصة البقرة، نجد أنه لما حصل قتل قتيل موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أطلق. نعم. أي بقرة تذبح وديها الغرب. نعم. فهم رجعوا إلى موسى، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. بدأوا يماحكون ويجادلون ويتعنتون. نعم، سبحان الله. طيب، وصف لهم ما هي، ما لونها، وصف لهم لونها. لماذا هذه المماحكة؟ فلما شددوا كما يقول أجمع السلف على العبارة، لما شددوا شددوا الله عليه علي. كأن هذه القصة رمز، رمز لقضية الاستجابة والطاعة. كان الله يقول للصحابة رضي الله عنهم الذي يتنزل عليهم القرآن، والآن بدأت الأحكام تنزل. نعم. في مكة. نعم. ما كانت الأحكام مثل ما هي في المدينة، تفاصيل الأحكام والالتزام بهذه الأحكام بدأ في المدينة. فكان الله يقول: لا تكونوا مثل هؤلاء القوم، إذا نزل عليكم حكم تجددتوا به فجدد الله عليكم. الله. ولهذا نجد الاستجابة التامة من الصحابة رضي الله عنهم في كل أمر ينزل عليهم. في آخر السورة قال: آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من رب، يعني كأنهم بالفعل تجاوز الامتحان فاستجابوا وأطاعوا. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في قصة مثلا الخمر كيف أنهم استجابوا. نعم. فهل أنتم منتهون الخمر. نعم. يعني سورة البقرة فعلا كما تفضل الدكتور محمد وتوم ساعد هي كلية الشريعة فعلا. نعم. 286 آية. والذي يحفظ سورة البقرة عند الصحابة يقول: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد فينا، يعني أصبح عظم أن يحفظ سورة البقرة، وأنه تعالى جد ربنا، يعني نعم. ولهذا الرسول أمر بقراءته: اقرأوا الزهروان البقرة والعمران. نعم. اقرأوا الزهروين الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب البطل. نعم. سورة عظيمة. انظر فعلا. شوف لا تستطيع البطل. نعم. وانظر إلى الأحكام التي وردت فيها، تلاحظ أنها شملت أحكام الشريعة كلها. ولذلك مصداقا لكلامك يا دكتور عبد الرحمن، أحد الباحثين تكلم في سورة البقرة ومقصودها، وقال الكلمة التي قالها الدكتور عبد الرحمن أنها كلية الشريعة، يعني يقول جمعت كليات الشريعة. نعم بالضبط. والضرورات الخمس جاءت لتحقيق الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع لتحقيقها في العباد: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. يقول لو تأملت سورة البقرة جاءت لتحقيق هذه الضرورات الخمس التي لا يمكن للناس أن يحيوا حياة سعيدة في دنياهم وأخراهم إلا بتحقيقها بها. أيضا أنا قرأت لمحمد الغزالي رحمه الله قال: الحقيقة أنا أستطيع أسمي هذه السورة سورة التقوى، لأنه في إحصاء يقول تكرر ذكر التقوى 40 مرة. وتجد في ختام كل شريعة من شرائع الله أو في بدايتها تذكر التقوى. الحج يبدأ بالتقوى وينهى بالتقوى، الصيام يبدأ بالتقوى وينهى بالتقوى، وغيره من الشرائع. آيات البر تنتهي بالتقوى. أول السورة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني كأن الآن عنوان للتقوى. وآخر آية نزلت في القرآن وضعت فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في من أول ما يعني يلاحظها القارئ لهذه السورة العظيمة التقسيمات التي ذكرها الله في أول السورة لأصناف الناس، فقسم الناس إلى 3 أصناف، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الصنف الأول، هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ثم وصفهم في 3 آيات، فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم جاء بالقسم المناظر لهم وهم الذين كفروا ظاهرا وباطنا، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم جاء الصنف الثالث، والسورة كما تفضلتم هي السورة المدنية، هي أول ما نزل في المدينة واستمر نزولها طيلة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى كانت آخر ما نزل من الآيات هي في هذه السورة. فقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وما هذا الصنف الثالث، آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا، وهؤلاء الذين يسمون بالمنافقين. فذكر فيهم 13 آية، شيء غريب سبحان الله العظيم. دلالة هذا في مضمون، يعني 3 آيات في المؤمنين المتقين وآيتين فقط في الكافرين و13 آية في المنافقين، لشدة خطرهم لما لهم من الخطر ولخفائهم أيضا على الناس. نعم، لأنهم مختلطين بالصف الإسلامي، يصلون ويصومون ويجاهدون ويجاهدون مع رسول الله، هذا أشد ما يكون من الخطر. وهنا فائدة الحقيقة يعني يحسن استصحابها القارئ، وهي قضية أنه هل ذكر عينا من أعيان المنافقين؟ قال فلان أو لم يذكر في القرآن أوصافا. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني من خلال كلامهم وموضوعاتهم التي يطرحونها. هذا التقسيم الذي تجدونه لأصناف الناس في القرآن الكريم أنا لاحظ في مواضع كثيرة سبحان الله. نعم، يعني تجد التقسيم هنا في سورة البقرة قسم الناس إلى 3 أقسام، تجد فريق في الجنة وفريق في السعير من الناس من يعبد الله على حرف، أقسام كثيرة. أذكر من المواضع التي أيضا استوقفتني في سورة الحاقة، في قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا. ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فقسم إلى 3 أصناف، سبحان الله، المؤمنين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين هؤلاء المنافقين، نعم، وإنه لحسرة على الكافرين. سبحان الله. فتلاحظ التقسيمات لو يتأملها طالب العلم والمتأمل للقرآن الكريم، نعم، يجد أن هناك تقسيمات خاصة تقسيمات القرآن فيها دلالات لا شك كما في أول سورة البقرة لها آثار علمية أو عملية. نعم، ولهذا يحسن يعني لمن كان يعني يريد البحث أن ينظر في أسلوب القرآن في التقسيم وما هي الموضوعات التي قسم فيها القرآن. أشياء منها سجد أشياء كثيرة جدا في قول الله عز وجل، نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قبل يا شيخ تفضل، سمحتم لي قوله مثل الذين مثلهم كمثل استوقد نارا. نعم، هذه الآية والتي بعدها طبعا ضربت مثل المنافقين. نعم، معليش يا دكتور مساعد، هذه الآيات التي ذكرتها في سورة الحاقة، يقول وإنه لتذكرة للمتقين، هذا نعم. الصنف الأول. نعم، أحسنت. الصنف الثاني قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين هؤلاء المنافقين، وإنه لحسرة على الكافرين هؤلاء الكافرين. سبحان الله، مع أن السورة مكية. نعم. تفضل يا دكتور. أقول هذا المثل لو يرجع القارئ ويقرأ في أقوال المفسرين من السلف يجد أن بين في أقوالهم في كيفية ضرب المثل، يعني ما هي الصورة التي ضرب بها هذا المنافق لما قال كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، وبعضهم قال هذا دخل الإيمان في قلبه فبقايا لا إله إلا الله تضيء له أن تضيء له، ثم تأتيه ظلمات النفاق ف وهي النار، فيكون في ظلمات لا يبصر. وقالوا أقوال أخرى. أنا أقول في مثل هذا المقام يحسن بنا أن نتأمل صدق الوصف على المنافقين ودلالة الآية عليه، فإذا دلت الآية عليه وصار الوصف صادقا عن المنافقين فنقول إن هذا القسم، آسف، إن هذا المثل فيه عموم في الألفاظ، هو يحتمل هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة، وهذه قاعدة يحسن أن يستصحبها القارئ لأمثال القرآن. فبعض أمثال القرآن يصدق عليه ماذا؟ التنوع في صورة المثل، التنوع في صورة المثل. وسيأتينا في سورة البقرة سورة صاحب الجنة قال يود أحدكم أن تكون له جنة. نعم نعم. سنجد أن أيضا الصحابة له، حتى ابن عباس نفسه له فيها أكثر من قول، يعني ما المثل الذي ضرب هذا، فله أكثر من نوع من ضرب المثل، وهي كلها صحيحة وصادقة على هذا. نعم. المثل. نعم تفضل عبد الله. في قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول أمر في القرآن. أيه. الحقيقة لما تنظر هذا الأمر جاء في شيء عظيم، أول نداء، أول نداء أيضا، أول نداء وأول أمر. أحسنت. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، حقيقة الأمر بالعبادة هو الشيء الذي طبعا خلق الناس من أجله، وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون. قال ربكم وجاء بالدليل اعبدوا ربكم الذي خلقه، يعني فالذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد. شوف كيف العبادة. باختصار جاء بالأمر وبعلته. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس أنتم وحدكم بل والذين من قبلكم. قال لعلكم، أليس في هذا أسلوب تربوي يا مشايخ في قوله اعبدوا ربكم ثم قال الذي خلقكم، أليس في هذا أسلوب تربوي أن التعليل عندما تكلف أحد بتكليف لا شك وتذكر له العلة التي من أجلها كلفته بهذا التكليف. نعم. حتى يزيد يعني طمأنينة وقناعة بهذا العمل ويتفاعل معه كما ينبغي أن. نعم. تذكر له العلة. صحيح أنه لا ينبغي على المؤمن أن يتتبع كل الأوامر ويقول ما هي العلة ويكثر كما ذكر الدكتور مساعد في صنيع بني إسرائيل. نعم. وتمحل في السؤال عن الكيفية والعلة وكذا، ويكون مقصود التهرب. أيوة بالضبط. نعم. الامتثال. لكن عندما تذكر العلة لا شك أنها تزيد الإنسان طمأنينة. لا شك. الذي خلقكم والذين من قبلكم، لا شك أن هذا سوف يدعو إلى واستمر العباد. واستمر قال الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء إلى آخر، كل هذه صفات تدعو لعبادة الله سبحانه وتعالى. هناك فائدة الحقيقة طرأت في ذهني متعلقة بقضية تعبيد الناس. لمن يعبد الناس؟ يعني نحن الآن لما نقف ونعلم الطلاب في المدارس وفي غيرها من حلقات العلم، يعبد الناس. مع الأسف تجد أن بعض الناس يعبد الناس لنفسه. أستغفر الله. وهذه الحقيقة خطيرة جدا، وهي من مداخل ومزالق الشيطان التي لا ينتبه إليه، مع أنه مفترض أن يعبد الناس لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وعندنا صور مع الأسف كثيرة من تعبيد الناس للأشخاص، وهذا لا يجوز شرعا. لا يعبد الناس إلا لقال الله وقال رسوله. نعم. ولهذه مسألة خطيرة يجب على المربين أن ينتبهوا لها انتباها تاما. يعني تصور، يعني من الأخبار التي سمعتها أن شخصا يعني يذكر في أهل الخير من طلبة العلم يتصل على صاحب الله في الرياض ويقول له في إذاعة القرآن واحد يقرأ بالله استمع له إذا انت أعرف اسمه وحضر لي أشياء. هذا الرجل لما اتصل عليه كان مسترسلا في منامه. هذا الحقيقة نوع سيء جدا من التعبيد. ليس هذا يجب من الأخوة في شيء. يعني هل هذه أخوة في الله؟ هذا صورة مصورة أخوة في الله. أيوة. يعني هو قال لا على وجه الإلزام والأمر. نعم على وجه الإلزام والأمر. وكان يرى أن له عليه فضلا لأنه فلان وأنت فلان. هذه ليست بشيء. والله الحقيقة صورها كثيرة قضية تعبيد الناس فعلا. الشيخ أبو عبد الله أذكر الشيخ عمر الأشبر حفظه الله في خطبة له تكلم عن هذا الموضوع وشدد عليه في خطبة له. الشيخ عمر حفظه الله خطب علمية، فتكلم عن أن بعض الجماعات الإسلامية يعبدون الأشخاص، يعبدون أتباعهم لشخص فلان يعني رئيس هذه الجماعة ولا ينتبهون أن التعبيد إنما يكون لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، وهذا الذي جاء لما ذكرتم قضية التعليل في قول اعبدوا ربكم. الرب سبحانه وتعالى يعلل لماذا يعبد، لأنه كذا وكذا. لكن أنت ما تنظر بعض الناس لماذا أطيعه، يعني أي شيء يلزم يجعلنا نلتزم طاعته. لا الله أمر بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. صحيح. لاحظوا الآن بعد هذا الأمر العجيب الذي ذكره الدكتور محمد. نعم. وهذا النداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، ثم جاء بعدها بقصة خلق أبينا آدم عليه السلام. الله أكبر. وكيف خلقه وما هي الحكمة من خلقه، ثم كيف أمر بالسجود له أمر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون وإبليس لم يسجد أبا. نعم، واستكبر. استكبر. ولذلك كان صنيع الملائكة الكرام رضي الله عنهم قدوة للمؤمنين في الاستجابة، تحقيق للمعنى الذي ذكره، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا الملائكة رضي الله عليهم السلام كان عندهم وجهة نظر، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لكن عندما جاء الأمر قالوا سمعنا وطاعنا، فقعوا له ساجدين كما قال في آية أخرى. سجد الملائكة كلهم أجمعون. إبليس لا، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقابل أمر الله بقياس اخترعه. أي قال أنا من من النار وهذا من الطين، والنار خير من الطين. يقولون هو أول من قاس يا أبا عبد الله. نعم، وهذا القياس طبعا الفاسد اللي هو القياس الإبليسي يسمونه. نعم، القياس الفاسد. نعم. فكان صنيع إبليس هذا قدوة لكل من استكبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا شيخ أبو عبد الله يأتي طبعا سؤال الناس عن قضية سجود آدم، هل هو سجود عبادة أو سجود تحية؟ الحقيقة أنك تعجب بعض الأحيان من عدم النظر إلى شمولية الموضوع. قصدك سجود الملائكة لآدم؟ سجود الملائكة، سجود الملائكة لآدم هل هو تحية أو عبادة؟ نعم. بعض أو سجود كذلك يعقوب عليه السلام وأخوته يوسف عليه السلام، هل هو سجود عبادة أو سجود تحية؟ فإذا تأملت الأمر هو بحقيقة سجود عبادة، لكن ليس لذلك آدم لآدم وإنما لله الآمر الذي أمر بذلك. الآمر أمر أن تفعل كذا، مثل ما نحن توجه إلى مكة إلى الكعبة، مثل ما نطوف بالكعبة، فنفعل هذا لماذا؟ لأن الله أمر، فهي طاعة لله. أي طاعة لله، وليس وإنما سجودهم لآدم أو سجودهم لسجود يعقوب وزوجه وأبنائه ليوسف، إنما هم باب التشريف. جميل. يعني الآن دكتور مساعد، عيان للمكانة فقط لا غير. يعني الآن يمكن أن نقول في سجود آدم أنه سجود عبادة إذا نظرنا إلى الآمر به. نعم. وسجود تحية وإكرام وتشريف، عفوا تحية أنا لا أرى أنه تحية. طيب يلا تشريف. نعم، نسميه سجود تشريف إذا بالنظر إلى آدم. إيه، لأنه لمن قال أنه تحية إذا جينا إلى قصة يوسف، ولماذا لم يسجد يوسف هذا التحية؟ نعم. وكان الأولى أن يسجد ليوسف لأبويه. لأبويه. نعم. مما يدل على أن ما السجود ليس تحية وإنما هو سجود تشريف. نعم. خص الله به آدم في مقامه مع الملائكة، وخص الله بيوسف مع أبويه وإخوانه. في قول الله عز وجل في قصة بني إسرائيل، سبحان الله، نقول إن مسيقة هذه القصة قصة بني إسرائيل لأن هذه الأمة جرى فيها من العجائب والأخبار التي تستحق يعني النظر من هذه الأمة وأن تكون عبرة ودرس، كما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل أن سميت سورة البقرة لتكون رمزا في هذا الباب. فبدأ بذكر نعم الله على بني إسرائيل، كيف أن الله أنعم عليهم نعم لم ينعم بها على أحد من العالمين، فانظلكم الله، ومع ذلك سبحان الله قابلوا هذه النعم بالجحود والتعنت والمشاقة والمناكدة للأنبياء وكثرة الاختلاف، فسلبهم الله ذلك كله. فأنتم يا أمة محمد احذروا من ذلك. وهذه ما زال عندنا وقت يا مشايخ، كم باقي معنا وقت في هذا المجلس؟ تقريبا بقي 5 دقائق. لو انتقلنا إلى موضوع الحقيقة، موضوع من الموضوعات التي يعنى بها الناس اليوم، قضية السحر. نعم. لو يعني أخذنا فقط بقوله اتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان. نعم. أيوة. فيه آية بس أود فيها طرفة، أتمنى أن تأذن لي أبو عبد الملك. في قول الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. تلاحظون إخواني أن هنا قال فانفجرت، وفي سورة الأعراف قال فانبجست. انبجست. والمشهد واحد والقصة واحدة، فعبر هنا بالانفجار وهناك بالانبجاس. ذكر بعض العلماء يعني تعليلا لهذا الاختلاف في التعبير اللفظي، قال إن سورة الأعراف مكية، سورة البقرة مدنية، فذكر في سورة الأعراف الانبجاس لأنه أول الانشقاق والانفطار. أي نعم، لما يضرب بالعصا فتنشق، أول ما تبدأ يكون انبجاسا، وهنا ذكر الانفجار لأنه نهاية ما كان عليه الأمر. وهنا نبين لإخواننا أنه لا يمكن أن تذكر الألفاظ في القرآن عبثا، بل كل لفظ يذكر في مكانه وموطنه عبرة ودلالة مناسبة للسياق والسباق واللحاق والمقصود والسورة ومكان النزول وسبب النزول إلى آخر ما هنالك. نعم. سبحان الله. في هذه القصة يا مشايخ اللي واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان، فيه أولا فائدة مهمة. سؤال لهم، هل لله أن يبتلي عباده بما شاء أو لا؟ الجواب نعم له. نعم. فما دام له أن يبتلي عباده ما شاء، لما كثر السحر هؤلاء القوم أذن الله سبحانه وتعالى بقدر أن ينزل من كان من السماء أيضا معهم من علم السحر ما ليس مع هؤلاء، وهذا العلم الذي أنزل فتنة، ولهذا قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نحن بلاء، الله أنزلنا بلاء فلا تكفر. وإذا لا يأتي قول بعض من يقول الأنبياء لا لا لا لا الملائكة معصومون والسحر حرام وهؤلاء شياطين تماما يا دكتور، مثل قصة الثلاثة من بني إسرائيل الأقرع، وأليس ملك من الملائكة هو الذي جاء في صورة رجل أقرع؟ بل عندي ما هو أوضح، الكفر من الذي خلقه؟ طيب السحر شعبة من الكفر، فالذي خلق الكفر وأوجده في هذه الدنيا هو الله، ابتلاء للعباد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، ونسأل الله نلتقي في ليالي مقبلة إن شاء الله على خير. اللهم صل وسلم. شكر الله لكم، جزاكم الله عنا خيرا، صلى الله على نبينا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.